السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع شرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام علي بن أبي بري رحمه الله تعالى، علي بن بري رحمه الله تعالى. وكنا قد أتممنا باب فرش الحروف، والآن سينتقل الناظم رحمه الله إلى فصل خصصه لمخارج الحروف، ثم سيتلوه فصل آخر مخصص لصفات الحروف. ولما كانت بعض أحكام القراءة في الفصول المتقدمة متوقفة على معرفة مخارج الحروف وصفاتها، ذيل الناظم رحمه الله تعالى نظمه بأبيات، ذيل يعني ختم وجعلها في يعني كالذيل في الأخير، يعني ذيله هذا النظم بأبيات أورد فيها مخارج الحروف وصفاتها التي سيحتاجها القارئ. وهذا سار على هذا النهج عدة أئمة ممن صنفوا في علم القراءات، كالإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه، في حرز الأمان ووجه التهاني. لكن المتأمل هنا في هذه الأبيات يرى أنها تعد نظما مستقلا بذاته، تمام؟ لماذا؟ يعني ترى أن في الأول بدأ بالحمدلة، كما سنأخذ الأبيات إن شاء الله، بدأ بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يعني بدأ قصيدة جديدة إن شئنا يعني، تمام؟ ثم بين قصده من هذا النظم الذي سيبدأ فيه وسيشرع فيه، وإن كان قد ألحقه بما سبق يعني بما مر معنا، على خلاف الإمام الشاطبي مثلا. فالإمام الشاطبي جعل باب المخارج والصفات جعله يعني فصلا من الفصول التي يعني جعلها، يعني هو قسم فصول وأبواب في قصيدته الشاطبية، ومن بين هذه الفصول جعل المخارج والصفات ثم ختم في الأخير، تمام؟ لذلك تجد أحيانا البعض يجعل هذه الأبيات التي سنذكرها الآن والتي أتى عليها الإمام ابن بري رحمه الله تعالى في مخارج الحروف والصفات، هذه هناك من يذكرها كتأليف مستقل بذاته للناظم، فإذا عد تأليفه قال متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، ثم قال أبيات في مخارج الحروف وصفاتها، فيجعلها كما قلت الآن نظما مستقلا بذاته. يعني إن شاء الله تكون هذه المسألة قد وضحت للجميع، لأن كما سنرى الإمام رحمه الله تعالى يقول في بدايتها انظروا، قال طيب هذا البيت كما أسلفت الذكر من قبل وقلت أن هذا البيت ليس من وضع الناظم، تمام؟ عفوا هنا من عنده الصوت وكذا فلينتبه، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله عفوا هذه من زيادات كما قلت على النظم قبل أن أشرع في ما ذكره الناظم، وقال أيضا سمح الله له وزاده رشدا وزكى فعله. لا لا، داخل في المحفوظ، نحفظه، هو موجود في بعض النسخ، هو موجود هذا في بعض النسخ، تمام، وليس من كلام الناظم، نعم، لكن موجود في بعض النسخ التي يعني نسخ الخطية نتكلم، التي لا صراحة والله ما أدري يعني من قاله، لعله من وضع الشراح والله أعلم، يعني لعله من وضع الشراح، لكن هو أراد يعني أن يفصل، الذي وضعه أراد أن يفصل بين ما أخذه من قبل أصول فرش ثم ما أخذه من بعد في مسألة المخارج والصفات، تمام. عفوا فيه مشكل في الصوت أو آه طيب الحمد لله، إشكال أظن عندكم، نعم. فقال وقال أيضا سمح الله له، يعني سمحه الله، وزاده رشدا وزكى فعله، زكى يعني نما، التزكية من النمو أيضا من الزكاة، تمام، وزاده رشدا وزكى فعله. الآن سيبدأ ابن بري رحمه الله في أبياته، قال أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكمل. طيب لحظة فقط أخذ ما من من إنعامه وأكمل. هنا بدأ كما قلنا بالحمد التي أقول بعد الحمد لله، وقد شرحنا هذا يعني باستفاضة من فضل الله تعالى في بداية النظم، فلا حاجة لنا الآن حتى نعيد. قال أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكمل، كل النعم التي أنعم الله تعالى به عليها عليه وأكمل، أتم نعمه، وأجل نعمة هي نعمة الإسلام. ثم قال صلاة الله تترى أبدا على النبي العربي أحمد. تترى بمعنى متتابعة، تترى بمعنى متتابعة، كما قال تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. جاء أمة هذا يعني فقط يعني للفائدة، قلنا هو الموضع الوحيد الذي ورد فيه همزتين من كلمتين، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، يعني لم يرد غيره في كتاب الله تعالى، لم يرد غيره في كتاب الله تعالى. جاء أمة أو مفتوحة مضمومة. قال ثم صلاة الله تترى أبدا يعني سرمدا على النبي العربي أحمد. فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم. هذا الفصل الذي سأضع فيه مخارج الحروف أريد هنا أن أحصرها، وقد قال هو من فالقصد من هذا النظام المحكم يعني المتقن حصر ماذا؟ مخارج حروف المعجم. طيب نحن قد أخذنا هذا من قبل في علم التجويد، مسألة المخارج والصفات للحروف، لن نغوص كثيرا في هذه المسألة بالتفصيل لأن ليس المجال هو يعني مجال كما قلنا علم التجويد، بل هذا الآن نحن في علم القراءات، علم القراءات، وقد أسلفنا ذكر من قبل وبين يعني الخلاف بين علم التجويدي وعلم القراءات. قلنا علم التجويدي يعنى بالحرف من حيث مخرجه وصفاته وما يتعلق بهما، أما علم القراءات فيعنى بالكلمة، يعنى بالكلمة، كيف يعني يقرأ هذا الإمام هذه الكلمة، ما هو يعني مذهبه إن شئنا الأصول، يعني كيف يتعامل مثلا مع الهمزتين من كلمتين أو من كلمة، كيف يتعامل مع الفتح والإمالة وهكذا. فهذا كله يدخل في علم القراءات لا يؤخذ في علم التجويد، وقد كما قلنا درسنا هذا من قبل، لكن سنمر عليه يعني على حسب الأبيات التي سيريدها الناظم رحمه الله. قال فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم. المخرج، مخرج الحرف يعني هو الموضع الذي ينشأ منه، هذا حسب التعريف الإمام الداني. وهذا المخرج قد يكون إما محققا أو مقدرا كما هو معلوم، يعني فقط سأراجع معكم الآن مسائل التجويد المخارج وما بعدها المرة القادمة إن شاء الله الصفة. أما المخرج المحقق فهو إما أن يكون جزءا من الحلقي أو جزءا من اللساني أو الشفتين، وأما المقدر منه فهو إما أن يكون الجوف أو الخيشوم. تمام؟ وقد سميت بمعجمي رغم أن الإعجام هو النقط، يعني تجد مثلا يقول لك حرف مثلا الحاء، دائما أغير الكتاب، الحاء والخاء، الخاء حرف معجم منقط يعني منقوط، وحرف الحاء حرف مهمل، الإهمال في مقابل الإعجام. تمام؟ ولذلك تجد أحيانا في بعض المخطوطات والكتب يعني التي كتبها أهل العلم من قبل كانوا يكتبون هذه، يعني خاصة في بداية الكتاب وبداية التأليف وكذا يبينون يفرقون، يقولون مثلا الصاد المهملة، لا يكتفي فقط بالصاد بل يكتب الصاد المهملة، ويكتب الضاد المعجمة، ويكتب مثلا يعني مثلا الباء الموحدة الموحد عفوا، يشير إلى أنها نقطة فقط، ويقول الفوقية والتحتية حتى يميز بين الباء والنون، وهكذا. يعني دأب أهل التأليف من أهل العلم على مثل هذه المسائل. تمام؟ تمام، حتى لا يقع التصحيف، صح؟ لأن عندما يكتب يقول مثلا الصاد المهملة حتى ولو يعني مثلا أحد الخطاطين كتب مكان الصاد كتب الضاد مثلا، يعني ما تستقيم الضاد المهملة، ما تأتي معنا. تمام؟ ولذلك يجعلون مثل هذه الكلمات وهذه المصطلحات حتى يبينوا. لكن كما قلت هم سمى هنا، قال سمى وقال حروف المعجم، وسموها بحروف المعجم رغم أن الإعجام وهو النقط ليس في جميعها كما أسفنا الذكر الآن. ما معنى التصحيف؟ التصحيف كما قلنا الآن يعني مثلا قد يكون عندما ينسخ بعض النساخ للمخطوطة الأصلية، يعني تمام، قد يلتبس عليه الأمر في بعض الكلمات أو قد يكتبها سهوا خطأ، هذا يسمى بالتصحيف. تمام؟ يعني يضع كلاما مغايرا للنسخة الأصلية، فهذا يعد من التصحيف، يعد من التصحيف، وهذا معلوم خاصة عندما كانت من قبل هناك النسخ، يعني ليست هناك الآلات الطباعة مثل الآن وكذا، هذا كانوا يكتبون يأخذوا الكتاب ويعني ينسخه وهكذا وإياكم. فكما قلت الآن هذه الحروف تسمى بحروف المعجم رغم أن فيها المهمل الغير المنقوط يعني، ولكن قيل أنها على سبيل التغليب للأكثر على الأقل، على سبيل التغليب للأكثر على الأقل، فالحروف المنقوطة المعجمة هي أكثر من الحروف غير المنقوطة يعني المهملة. تمام؟ وقيل أيضا فيها هذه مأخوذة من معنى البيان، أنك أنت تقول أعجمت الكتاب إذا بينته، فقيل يعني تعني هذين الأمرين، إما أن يكون تغليبا للأكثر على الأقل أو أيضا بمعنى البيان، لأن هذه الحروف تبين وتوضح المقصود من الكلام بكتابته. ثم قال وهي ثلاث مع عشر واثنتين في الحلق ثم الفم ثم الشفتين، وإن كان هناك من يسكن النون في الأخير وهناك من يأخذها على الكسر مثل ما هي معنا الآن. تمام؟ لو أخذنا الآن مجموع هذه المخارج، قال وهي ثلاث مع عشر، ثلاثة عشر واثنتين، فكان عندنا خمسة عشر. وفي باب الصفات في باب الصفات سيذكر مخرج الخيشوم وهو الذي يختص بالغنة، فتكون جميع مخارج عنده عند الإمام البري رحمه الله تعالى 16. تمام. طيب الستة عشر هذه مذهب من في مخارج الحروف؟ نحن نعلم أن في مخارج الحروف هناك ثلاثة مذاهب كبيرة ويعني عليها الكلام وعليها مدار علم التجويد. نعم، هذا يعود للسيبويه والشاطبي ومن سار على نهجهما. تمام. عندنا ثلاثة مذاهب قلنا. المذهب الأول يقول أن عندنا 14. 14 هذا مذهب الفراء وقطرب والجرمي وغيرهم من قال بقولهم. تمام. طيب وعندنا مذهب 16. 16 هذا يقول به الإمام سيبويه والشاطبي، وسنضيف إليهما ابن بري الآن يرى 16. وهناك مذهب آخر وهو 17. 17 مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو شيخ سيبويه، وأيضا الإمام ابن الجزري فقد قال بقوله، وهو المعمول والمقروء يعني المأخوذ به أكثر، يعني هو 17. وإن كان حتى 16 يعني مشتهر بين أهل العلم وبين النحويين، لكن المعمول به والمعتمد عليه هو مذهب 17، لأن تعلمون يعني مكانة خاصة الإمام ابن الجزري في علم التجويد والقراءات. تمام. فاعتمدوا قوله وهو قول قوي يعني. وإن شئنا هو لو أردنا التفصيل والتدقيق لقلنا أن لكل حرف مخرج، لكن من باب يعني الاشتراك بين بعض الحروف ويكون يعني الفرق ضئيل جدا، فيجعلون بعض الحروف مع بعضها كأنها مخرج مشترك. تمام. ثم يميزون بينها بالصفات، ثم يميزون بينها بالصفات، لكن المعتمد كما قلنا والمعمول به والمعتمد عليه هو مذهب 17، مذهب الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي وابن الجزري ومن قال بقولهما. الإمام ابن الجزري المذهب الأخير يعني 17 يقول أن عندنا 17 مخرجا. الذي يقول بستة عشر مخرج ماذا أنقص؟ أنقص مخرج الجوفي، فقال أن حروف الجوف وهي حروف المدية هذه قال تخرج من نفس المخرج بالنسبة للهمزة مع الألف والواو والياء المدية مع غير المدية، يعني كما سنرى أن الهمزة مخرجها أقصى الحلق، فقالوا أيضا أن الألف مخرجها من مخرج الهمزة، وكما تعلمون خاصة للإبدال بينهما. والياء المادية قالوا مخرجها مخرج الياء الغير المادية، يعني فيه هذه في المادية الياء عندهم مثل بيت غير المادية. تمام. وأيضا حتى الياء يعني المفتوحة مثلا يمشي أو كذا وغيرها المتحركة. ثم أيضا يقولون أيضا بأن الواو المادية مخرجها مثل الواو غير المادية وهكذا. فمن قال بستة عشر مخرجا أسقط مخرج الجوف ووزع حروفه الثلاثة على ما أسلفنا الذكر الآن. من قال بأربعة عشر مخرجا الفراء وقطرب والجرمي وغيرهم، هؤلاء ماذا فعلوا زيادة على 16 يعني زيادة على إسقاط مخرج الجوفي؟ قالوا أن النون واللام والراء هذه الحروف تشترك في نفس المخرج، فماذا فعلوا؟ جعلوا هذه في مخرج واحد فأسقطوا مخرجين، عوض عن كانت عندنا ثلاثة، واحدة للراء واحدة لللام واحدة للنون، جعلوا الثلاثة في مخرج واحد، عوضا عن ثلاثة صارت واحد يعني. تمام. فأسقطوا مخرجين، لذلك عوضا عن 16 صارت 14 عندهم، صارت 14 مخرجا. نعود الآن للإمام ابن بري، هذه يعني مقدمة فقط وكما قلت هي كلها مراجعة. فالإمام النبري رحمه الله تعالى يقول ب16 مخرجا. طيب قد فصلنا وقلنا أنه ذكر هنا 15 مخرجا، وسيرجع الكلام عن مخرج الخيشومي الذي يعني منه الغنة، سيرجعه إلى الصفات، باب الصفات أو فصل الصفات. وهنا في هذا البيت كما يقولون لف ونشر مرتب. ما معنى لف ونشر مرتب؟ يعني الأول مع الأول. ركزوا معي في الشاشة، يعني ماذا أبين في اللوحة التعليمية؟ ثلاث في الحلق، أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق، مع عشر أين؟ في الفم. والفم هو المقصود به هنا اللسان، المقصود به اللسان، ولكن هو الإمام ابن بري رحمه الله تعالى كنا عن اللسان بالفم. لماذا؟ لأن حروف اللسان في الأخير هي حروف الفم. ثم قال واثنتين، واثنتين مع ماذا؟ تقابلها الشفتين، الشفتين، لأن هناك مخرج لحرف الفاء، ثم كما سنرى أن الواو والباء والميم من مخرج واحد، فمخرجين أو مخرجان للشفتين. ولذلك هذا يسمى كما قلت الآن باللف والنشر المرتب، لأنه أحيانا قد يكون غير مرتب، يعني لو لم يسعفه النظم مثلا، نقول يعني لو قال وهي ثلاثة مع عشر واثنتين مثلا في الفم ثم الحلق ثم الشفتين، نقول حينها غير مرتب، يعني الترتيب سيكون علينا، لكن هو كفانا يعني هذه المؤونة وجعلها كما قلت الآن مرتبة. ثم انطلق في مخرج الحلقي وبدأ بالحروف الحلقية، فقال فاء، الفاء هذه للتفريع، الآن سيفرع الكلام، فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، فالهاء والهمزة ثم الألف. هنا بدأ يبين مذهبه أم لا في مخارج الحروف؟ كيف يعني؟ كيف يبين؟ نعم، كيف نستطيع أن نقول أنه بين مذهبه الآن في مخارج الحروف اللي هي يعني كما قلنا 16؟ تمام، ألحق الألف بالهمزة، جيد، ألحق الألف بمخرج الهمزة، فقال فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف. ثم انتقل الآن، لا لم يفرق بين الهمزة والألف في المخرج، بل جمع بينهما، هذا المقصود عندنا الآن. ثم قال والعين من وسطه والحاء، وسط الحلق يخرج منه العين والحاء، والغين من آخره والخاء. ثم انتقل إلى أدنى الحلق وقال إلى عفوا نعم إلى أدنى الحلق وقال والغين من آخره والخاء. تمام، وإياك. يبقى الآن عندنا إشكال، مرة يقول لنا من آخر الحلق ومرة يقول من آخره، طيب أي آخر الحلق هذا؟ يعني كيف سنميزه؟ هل سنقول أن الهاء والهمزة والألف والغين والخاء كلها من آخر الحلق أم لا؟ اعتمادا يعني على ظاهر النظم، الطرف الآخر، نحن نعلم أن الحلقة قسمناه إلى ثلاثة أقسام، أقصى ووسط وأدنى، فما كان مما يلي الصدر فهذا هو المقصود به في الأول من آخر الحلق، الهاء والهمزة والألف، يعني ما نعبر عنه بأقصى الحلق. العين والحاء اتفقنا من الوسط ما فيها آخر ولا شيء، ثم والغين من آخره والخاء، الغين والخاء الآن مما يلي اللسان الأقرب لللسان، وهو ما نعبر عنه بأدنى الحلق، بأدنى الحلق. تمام، طيب، ولذلك مثلا الإمام أبو جعفر في قراءته، الإمام الثامن من العشر، كان الإمام أبو جعفر يخفي النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء أيضا، لأنها من أدنى الحلق، وكأن يعني يعاملها معاملة القاف والكاف، القاف والكاف يخفي الواحد منا النون الساكنة أو التنوين عندها عندهما عفوا. ونفس الشيء يفعله مع الغين والخاء، فيقرأ مثلا من غل مع يعني تفخيم الغنة كما هو معلوم، نفس الشيء بالنسبة للخاء وهكذا. طيب هذه فقط يعني الإفادة. هنا مسألة أخرى ينتبه إليها، الناظم هنا رحمه الله تعالى يعني عندما نقول مثلا في الاختبارات كما ترون اشرح البيت، فأنت يجب أن تشرح انطلاقا من البيت واعتمادا على ما عندك من معلومات، لا العكس. تمام، أحيانا تجد واحد عندما تقول له اشرح البيت يسرد لك المعلومة، طيب احذف السؤال هذا اشرح البيت وضع مكانه يعني سؤال آخر سيجيب بنفس الإجابة، وهذا خطأ. تمام، والدليل على ذلك مثل ما رأيتم المرة الأخيرة في الاختبار عندما قلنا مذهب الإمام ورش في يلهث ذلك، وكذلك يعني في اركب معنا كيف يقرأ الإمام ورش؟ هل يقرأ بالإدغام؟ هل يقرأ بالإظهار؟ الإجابة إن لم تكن مبنية على ما سبق وتعلقها بما سبق البيت الذي قبله وبا يعذب من رواول المصري والباء من اركب معنا ويلهث ذلك من بعد، يبين هذا أنه معطوف على ما قبله، وهذا الذي أردته تحديدا. تمام، أنك يعني تحاول وعند استحضارك للأبيات تربط بما قبل لأنه معطوف على ما قبل، لا تقول يعني مثلا أنا لو أقول لك الآن من أين أتيت بالحكم للإمام ابن بري عفوا الإمام ورش في إدغام هذين الموضعين، ستقول لأن الإمام قالون يقرأ بكذا وكذا ونحن تعلمنا أن الإمام ورش قرأ بكذا وكذا. طيب تمام، سأغير لك السؤال، أذكر لي مذهب الإمام نافع في هذين الموضعين، ستجيب نفس الإجابة أيضا، فهذا خطأ، حين يكون عندنا خلل الآن، يعني أنت لا تعتمد على النظم أصلا. هل فهمتم يعني ما أردت الآن أن أوصله لكم؟ مسألة الاعتماد في الشرح على المتن ثم تعتمد على ما عندك من معلومات، لا العكس، لا أن تعتمد على ما عندك من معلومات ثم تتمم بالبيت وتقول لأنه ذكر كذا فيفهم بالمخالفة، لا خطأ، لا ليست هذا هو المطلوب، بل هذا مأخوذ مما قبله. وقس على ذلك يعني الأمثلة، قس على ذلك الأمثلة. طيب، فقلت هنا وهي ثلاث مع عشر واثنتين، وهي ثلاث مع عشر واثنتين. طيب لماذا الإمام ابن بري رحمه الله تعالى مرة يقول ثلاث بالتذكير ومرة يقول اثنتين بالتأنيث؟ يعني لماذا لم يقل وهي ثلاثة وهنا قال أيضا واثنتين، أو قال وهي ثلاث مع عشر واثنين بالتذكير؟ لماذا مرة يذكر ومرة يؤنث يعني؟ أو ما انتبهتم إليها أصلا يعني؟ وهذا الذي كما قلت نريد أن نلفت إليه الانتباه، أنك يعني عندما تقرأ الأبيات وتقرأ الكلمات يجب أن تنتبه لهذه المسألة. الوزن يعني صراحة ليست حجة قوية. لماذا؟ لأن ابن بري رحمه الله تعالى يعني يستطيع أن يأتي بكلمات أخرى يعني يأتي بها بالوزن والتمام تكون يعني الأمور عنده. تتبع المعدود، كيف تتبع المعدود؟ هذا الذي أريده مثلا، الحروف تقبل التذكير والتأنيث، كيف يعني؟ هذا حرف نقول، ليست هذه حرف. إما حتى يعني لا نطيل عليكم، إما أن تكون على سبيل أنه أراد بالحرف أو أراد هنا بالمعنى أراد الجهة، يعني وكان هو أراد أن يقول تأتي من ثلاث جهات وهي ثلاث تمام. ولذلك هنا أنس وقال واثنتين واثنتين، وهذه الحجة أقوى مما قيل في مسألة المعدود. لماذا؟ لأن من قال بالمعدود يقول أن الثلاث يعني تؤنث وتذكر وكذا، طيب سيقع في هذا الإشكال، واثنتين لماذا أنسها ولم يذكرها؟ والله أعلم، يعني الأقرب أن تكون ثلاث هنا المقصود به الجهة، لأنه إذا أنس المعدود ذكر العدد والعكس، قاعدة إجمالية يعني هذه، إلا ما يحتاج إلى تفصيل. تمام، فأنت تقول 17 مخرجا، ليست 17 مخرجا، ثم تقول القراءات العشر، لا تقول القراءات العشرة، العشرة يعني. تمام، ثلاث جهات، تمام، نعم، وجهتين، تمام. يعني المقصود به هنا، المقصود به أن يعني الذي ذهب إليه الناظم رحمه الله تعالى أن المقصود بالمخرج هو الجهة عنده الآن، لذلك هنا ذكر الثلاث فقال وهي ثلاث، يعني ثلاث جهات مع عشر وجهتين، تمام، هذا هو الأقرب. ولم يقل، لو قال وهي ثلاثة يعني زال الإشكال، لأن عنده تأنيث وتأنيث، فيكون المقصود به المخرج. تمام، لا أدري الأخت التي قالت لم أفهم، واضح المسألة الآن أم لا؟ نعم، لو كانت، تمام، لو كانت للمخرج إما أن يقول ثلاثة واثنتين، لما يقول واثنين، كيف يقول اثنين؟ لأنه كان حقا عليه أن يؤنثها لأنه يتكلم على المخارج، وكما قلنا المعدود الآن يؤنث إذا ذكر العدد والعكس. ثم قال فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، والعين من وسطه، والحاء والغين من آخره، والخاء، ثم انتقل وقال والقاف من أقصى اللسان. الآن أتم مع ماذا؟ أتم مع مخرج الحلق وانتقل إلى اللسان، انتقل إلى اللسان، يعني قال وهي ثلاث قسمناها وأتينا بحروفها مع عشر للسان. قال والقاف من أقصى اللسان والحنك، والقاف من أقصى اللسان والحنك، والكاف من أسفل شيء تدرك. هنا انتقل إلى الحرفين اللهويين، اللهويين نسبة إلى اللهات، واللهات هي يعني هي اللحمة المشرفة على الحلق، والحرفان هما القاف، قال من أقصى اللسان، ومخرجها من أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى اللحمي تحديدا، الجزء اللحمي، والكاف من أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى لكن اللحمي والعظمي. ويعني جربوا قولوا أق أك أك سترون يعني الفرق، والكاف مقدمة للفم يعني أقرب هي للفم من القاف، إذا قال والكاف من أسفل يعني هو منهجه مثل يعني جميع من ألف في مخارج الحروف يبدأ من أقصى الحلق، يعني يعتمد خروج الهواء فيرتب الحروف على هذا الترتيب، أقصى الحلق أدنى الحلق، وهو يعني الآن يمشي إلى الفم، الآن يتقدم إلى الفم، فأتى بالقاف ثم أتى بالكاف، لم يأتي بالكاف ثم القاف على هذا الترتيب. ثم قال والجيم والياء معا والشين منه، الضمير على من يعود هنا؟ عندما قال والجيم والياء معا والشين منه، ومن وسطه أيضا الضمير تكون، تمام، من اللسان، تمام، اللسان، لا لا اللسان ليس الفم، اللسان لأنه ذكره قال والقاف من أقصى اللسان، فهو يريد أن يشير إلى أن هذه الحروف التي تسمى بالحروف الشجرية بسكون الجيم لخروجها من شجر الفم، وهو ما بين وسط اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى. هذه الحروف الجيم والشين والياء، وانظروا هنا قال الياء فقط ولم يبين يعني على إطلاقها، فقصد بها المادية وغير المادية اعتمادا على ما ذهبنا إليه من مذهبه 16، لأنه يعني أسقط مخرج الجوف. فقال هذه الحروف هذه تخرج من اللسان وما يقابله من وسط اللسان عفوا وما يقابله من الحنك الأعلى. قال منه ومن وسطه تكون. ثم انتقل إلى الحرف الموالي وهو حرف الضاد. قال والضاد من حافته وما يلي ذلك من أضراسها من أولي. الضاد يخرج من إحدى حافتي اللسان أو منهما معا مع ما يقابلها من الأضراس العليا، مع ما يقابلها من الأضراس العليا. وهذا يعني سنرى أن فيه الاستطالة وكذا، سنأخذها في الصفات إن شاء الله، لكن فقط نحن الآن نسرد هذه المخارج. ممكن إياء يقصد معا، قد يكون. يا جماعة من يكتب على الشاشة ينتبه، أحسن الله إليكم، قد يكون أن معا يقصد بها الاثنين، ولكن والله أعلم. وكأنه هو يعني هي موهمة صراحة، لأن قبلها من قال والجيم، فكأنه يقول والجيم والياء معا والشين، يعني هذه الجيم والياء مع بعضهما أضف إليهما حرف الشين فتخرج من وسط اللسان مع ما يقابله، يعني من هو من وسطه تكون. والله أعلم. وقد يكون يعني قد نؤولها على هذا المعنى، أن معا يفيد بها المحققة والمادية، تمام، لكن في الواو ما لن يذكر ذلك. يعني متى يكون الكلام هذا يعني تمام 100%؟ لو أنه في الواو ذكر يعني أو أشار أو كذا إلى واو مادية وغير مادية، ولكن هو لن يذكر هذا، تمام. حينها سنجزم قطعا ونقول أن ما دام ذكر الألف وفعل ذلك مع الياء ويعني مع الواو فتكون معا تعني بها المحققة المادية. لكن حتى ليس اعتمادا على مسألة الألف أو كذا، كما قلنا نستطيع أن نؤولها اعتمادا على ما ذهب إليه من أن المخارج 16 عنده، يعني تقبل هذا وهذا، يعني ما في إشكال. وإياكم. قال واللام من طرفه والراء. هنا سيشير إلى مسألة المذهب يعني 14 مخرجا عند الفراء. قال واللام من طرفه والراء والنون هكذا حكى الفراء، يعني مذهب الفراء يقول أنه اللام والراء والنون كلها تشترك في مخرج واحد، هكذا حكى الفراء. والحق الآن سيبين أن لكل حرف مخرج هو الصواب. قال والحق أن اللام قد تناهى له من الحافة من أدناها، والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان. قال الحق أن اللام قد تناهى له من الحافة، يعني وصل من الحافة إلى طرف اللسان اللام. فهنا بدأ بذكر الحروف الذلقية، ذلق اللسان يعني طرفه، فأشار إلى أن اللام تخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يقابلها من الحنك الأعلى. إذا قال أن اللام قد تناهى له من الحافة من أدنها، نعم يتكلم على حافة اللسان، هو تناهى يعني هنا كما قلت وصل، يعني ستصل الحافة إلى الطرف حتى تأتي بهذا الحرف هو حرف اللام. ثم أشار إلى أن الراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون، من مخرج النون، فعلم أن الراء تكون من طرف اللسان مع ما يقابله كما هو معلوم عندنا من لثة الثنايا العليا. نفس الشيء ونفس المخرج للنون، لكن النون تصاحبها غنة والراء أدخل منها بالقليل في الترتيب، يعني الراء ثم أمامها النون عند النطق بالحرف أر أن، والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان. دونك يعني فخذ، البيان يعني التوضيح لهذا الكلام الذي ذكرته، فدونك البيان مثل ما قال الإمام الشاطبي، ودونك الإدغاما الكبير وقطبه، هو عمل البصري فيه تحفل، ودونك يعني خذ. طيب، ثم انتقل إلى الحروف الآن النطعية، وهي الطاء والتاء والدال. وهي هنا عندما نقول النطعية لمجاورة مخارجها نطع الفم، لا هي تخرج من نطع الفم، بل هي هنا اعتمادا على القرب من هذا المخرج. ونطع الفم هو غار الحنك الأعلى، تلك يعني ذلك المكان الذي يكون فيه مثل التحزيزات وكذا، في ما يعبر عنه بنطع الفم، تمام. فقال والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة، مهملة الأشكال عفوا، وصحة المهملة أيضا لكن نأخذها بالكسر على ما قرأت به، مهملة الأشكال من طرف اللسان مع أصول عليا الثنايا فزت بالوصول، تمام. عفوا، الصوت واضح الآن أم لا؟ جيد، طيب الحمد لله. طيب، لأن عندي إشكال في مسألة طيب الآن، لا تمام الحمد لله. طيب، فكما قلت الآن، من طرف اللسان مع أصولي عليا الثنايا فزت بالوصول. فقال أن هذه الحروف الثلاثة تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، مع أصول الثنايا العليا، هذه الحروف الثلاثة الطاء والدال والتاء. طيب، سنركز بعض الشيء الآن. قال أعني بها المهملة الأشكال، ولكن حرف التاء ليس بحرف مهمل، بل هو منقوط معجم، فلماذا يقول المهملة الأشكال؟ كيف سنوجه هذه العبارة؟ طيب، اتركوها حتى نأتي على البيت الذي بعده، وبعدين يعني لعلها تتضح معنا أكثر إن شاء الله. طيب، قلنا هذه الحروف النطعية، ثم بعدها انتقل إلى الحروف اللثوية لقرب مخرجها من اللثة. قال ومنه، يعني من طرف اللسان أيضا، يخرج ومن أطرافها. أطراف ماذا؟ الضمير على ماذا يعود هنا؟ ومن أطرافها عليا الثنايا، تمام. ومن أطرافها ممتاز بالإعجام عن خلافها. فهذه الحروف اللثوية تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، مع أطراف الثنايا العليا. وهي الآن، فضلا لا تكتبوا حتى أكتب الحروف تباعا، وحرف الثاء، تمام. هذه الحروف التي ذكرها في الأول، النطعية ثم اللثوية. طيب، هل نستطيع الآن أن نفهم ما معنى أعني بها المهملة الأشكال وهنا ممتازة بالإعجام؟ كيف؟ نعم فقط يعني، طيب لكن يعني كيف نفهم أنها مسألة هذه المهملة والإعجام؟ طيب، كيف مهملة حرف التاء أليس بحرف منقوط؟ كيف تقولون مهمل؟ نحن الإشكال هنا، يعني كأنك تقارنون الآن التاء بالثاء تقريبا، يعني تقريبا نعم. حرف الثاء يزيد نقطة على حرف التاء، تمام. فلهذا هنا قال ممتازة بالإعجام عن خلافها، وهنا اعتمد الأغلب والأكثر في هذه الثلاثة وهي الطاء والدال على أنها مهملة، ثم وكأنه يعد التاء مقارنة بالثاء كأنها هي المهملة والأخرى هي المعجمة، لأنه هو يضيف نقطة على كل حرف. الطاء أضفنا لها نقطة صارت ضاء، والدال أضفنا لها نقطة صارت ثاء، والتاء أضفنا لها نقطة نفس الشيء، يعني عملناها نفس المعاملة، فصارت حينها حرف الثاء، يعني فقال مهملة ومعجمة على هذه، يعني حتى تتضح معنا على هذا الترتيب، والله أعلم. يعني هذا توجيهها، اكتبوا عندكم هذه التوجيهات، فقد تسألون عنها، لأن المسألة كما قلت ليست سرد معلومات، في الاختبارات، وحتى يعني هذا الذي نريده التحصيل العلمي، عندما يقول لك أحدهم فصل لي مثلا هذا البيت، اشرح لي ما مقصود الناظم من هذا البيت، لا تأتي له فقط بالمعلومات التي عندك، هذه قد تتكئ عليها فيما بعد وتعتمد عليها حتى تثري وتوسع المعلومة التي عندك، لكن أن تسرد المعلومات فقط فهذا ليس شرحا للأبيات، بل هو كما قلت سرد للمعلومة فقط. ثم انتقل وقال: والصاد ثم الزاي ثم السين منه ومن بينه ما تبين. هنا انتقل إلى ماذا؟ إلى حروف الأسلية، الحروف الأسلية. والحروف الأسلية هنا نسبة إلى ماذا؟ إلى أسلة اللسان. أسلة اللسان يعني طرفه، منهم من يقول هو طرفه المستدق يعني الأخير هكذا، يعني تختلف التعريفات، وهي كما قلت الصاد والزاي والسين، وسنرى أنها تصاحبها الصفير هنا، لكن هذا مع الصفات ليس الآن. فهي تخرج من منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، أز هكذا، هذه الحروف الثلاثة، وهي كما قلنا الحروف الأسلية. هناك مسألة يعني ما نبهت عليها، وهي هذه: لماذا نحن نقول هنا من طرف اللسان مع وصول عليا الثنايا؟ كم عندنا من يعني هنا ثنية يعني نتكلم عنها، كم عددها؟ اثنان. طيب فلماذا يجمع أربع أصل؟ لا لا، المقصود هنا اثنان، عندنا العليا اثنان والسفلى اثنان، أربعة تقصدون يعني الكل يعني، لكن عندما نتكلم هنا لماذا يقول عليا الثنايا؟ لماذا يعني جمعها ولم يقل عليا الثنيتين؟ قيل والله أعلم، لا لا الجمع دون اثنين، لا بل قيل كيف عن الجمع دون اثنين، وهذا مثنى، الجمع من ثلاثة يبدأ، لكن هنا قيل والله أعلم أنها تخفيف، تخفيفا يطلق عليها الثنايا عوضا عن الثنيتين هكذا، فقيل تخفيفا يطلق عنها الثنايا. طيب، وقد يقصد بها أيضا أن عندنا اثنان عليا واثنان سفلى فتكون أربع فيطلق عليها الثانية، لكن قيل والله أعلم أن الأولى أقوى، مسألة التخفيف. طيب، ولذلك هنا قال في البيت الذي يليه، قال: والفاء من باطن سفلى الشفتين وطرف العليا من الثنيتين. عاد هنا للمثنى، هنا استعمل المثنى، والفاء من باطن سفلى الشفتين وطرف العليا من الثنيتين. الآن انتقل إلى الحروف الشفوية، فالفاء تخرج من باطن الشفة السفلى أف مع أطراف الثنايا العليا، ويبقى معنا الميم من بينهما يعني من بين الشفتين، أم أب الباء والواو. وهنا نعود لملاحظة الأخت التي قالت لعلها يعني قصد بالياء المادية وغير المادية، هنا كما قلت من قبل أن الواو هنا ما أشار إليها من بين الشفتين أم، لكن هنا المقصود به من بينهما، سنقول الآن طيب كيف من بينهما وهنا عندنا التلامس بين الشفتين. هو بين هذه المسألة عندما قال والميم من بينهما، ثم قال والباء والواو لكن ما بها التقاء، فهو يشير إلى أن الواو عند النطق بها ليس هناك التقاء للشفتين، أو دل هذا على بمفهوم المخالفة أن الميم والباء عند النطق بهما يكون عندنا التقاء للشفتين، فالميم من بين الشفتين والباء اثنين يعني هذان الحرفان عند التقاء الشفتين، أما الواو ما بها التقاء. تمام، وهذا هو يعني بعجالة تتمت هذا الفصل في مخارج الحروف. يبقى معنا بإذن الله فصل في صفات الحروف نكمله المرة القادمة إن شاء الله، عذرا أقصد من بينهما بيت والصاد، الصاد عفوا، والصاد ثم ظننت على الأخير يعني عفوا، والصاد ثم الزاي ثم السين منه، يعني قلنا من طرف اللسان أو تدقيقا من منتهى طرف اللسان. ومن بينهما تبين، بينهما يعني من كما قلت الآن، نحن كيف ننطق بالزاي أو السين أو الصاد؟ نأخذ السين مثلا، هذا الصوت صوت الصفير الذي يكون معنا والذي فيه همس وكذا، عندما ننطق بهذا الحرف الصوت والنفس سينحصر بين طرف منتهى طرف اللسان وأسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى تحديدا، ليست فقط الثنايا السفلى، لا أسفلها من الداخل يعني، تمام؟ فهل المقصود به من بينهما يأتي هذا الحرف أس؟ هناك يعني كما ترون يعني فضاء بين الاثنين، ما في التصاق، ما نستطيع أن نلمس منتهى طرف اللسان، وهذا الذي أراد أن يشير إليه. وضحت إن شاء الله؟ نعم، يعني ما أستطيع أن ألمس منتهى طرف اللسان مع الصفحة الداخلية حتى أتي بالسين، يعني سأصبح يعني في الثاء تقريبا، تمام؟ وعلى هذا يقول ومن بينهما، يعني من بين، لا ليست اللسان ثانية فقط، حددت أنا قلت بين منتهى طرف اللسان وأسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، من بينهما سيأتي هذا الصوت. لكن لم يسبق ذكر السفلى، لا نحن الآن كما قلت الآن نحن الآن نفصل. هو ماذا قال؟ ومن بينهما وسكت، ومن بينهما وسكت، اعتمادا على أن هذه الثنايا السفلى ستأتي، يعني المقصود به قال والصاد ثم الزاي ثم السين منه، يعني من طرف اللسان، أشار إلى أن هذا المخرج أيضا ينتمي إلى هذا اللسان وطرفه تحديدا. ثم قال ومن بينهما تبين، هذه الحروف ستظهر وتتضح إذا كان هذا الحرف يجري أو الصوت يجري من هنا، من هو من فوق الثنايا السفلى. كيف من فوق الثنايا السفلى؟ لا كما قلت هو فقط هنا يبين، يعني الضمير على ماذا يعود، يعني هذا السؤال، هذا هو السؤال، على ماذا يعود الضمير؟ من بينهما، تمام. أعيد، هو قال نبدأ من كلامي حتى يعني تتضح الرؤية عندنا أكثر، قال من طرف اللسان مع أصول عليا الثنائي فز بالوصول، ومنه الآن على ماذا؟ طرف اللسان يخرج، ومن أطرافها، أطراف ماذا؟ أطراف أصول عليا الثنايا أو عليا الثنايا إنشين عفوا، ممتازة بالإعجام عن خلافها، والصاد ثم الزاي ثم السين منه، الكلام يعود أيضا على طرف اللسان، من طرف اللسان، ومن بينهما، من بينهما لأن هذا الحرف كما قلت حرف السين مثلا أخذته كمثال سيكون عند النطق به هناك انحصار للصوت بين منتهى طرف اللسان والثنايا السفلى، الثنايا السفلى. لكن نستطيع أن نؤوله على مسألة أخرى، نقول أن هنا مسألة الثنايا العليا والثنايا السفلى، هذا الذي أقصده بين الثنايا العليا والثنايا السفلى، يكون هنا انحصار للصوت مع منتهى طرف اللسان، فحينها يكون من بينهما كناية على الثنايا، ثنايا يعني عليا وسفلى هذا المقصود، لكن أنا ذهبت إلى التحديد أكثر، تمام؟ ومنه قد نأخذ كما قالت الأخت الآن أن الإمام ابن الجزري يقول أنه من فوق الثنايا السفلى، لكن تحديدا هو يكون مع أسفل الصفحة الداخلية. عندما أتكلم على الصفحة الداخلية أظن هناك من سألني يعني ما لو لم أكن واهما، أن الصفحة الداخلية يعني من الداخل، الثنايا السفلى هذه ليس من الخارج، أنا أتكلم من الداخل، هذه تسمى صفحة داخلية يسمونها، فهناك ينحصر الصوت، ومنه يأتي هذا الصفير، منه يأتي الصفير أس أس. وهذا كما قلنا توجيه، ويختلف فيه العلماء في مسألة المخارج يعني تحديدا بالتحديد، ولكن كما أسلفنا ذكر على تفصيله والله أعلم. طيب، من كان عنده سؤال فليتفضل، أو نكون قد أنهينا درسنا حتى لا أطيل عليكم. كما تعلمون أن يعني في الصيف أظن الدراسة تحتاج إلى بعض المجهود. الحمد لله يعني ما فوتنا الساعة، هذا جيد. نعم، من كان عنده سؤال فليتفضل. أمين وإياكم. في الدرس السابق عن الفرش، نعم. أمين وإياكم. لكن بعجالة. أعيد وأؤكد مسألة يعني حفظ الأبيات ومراجعة ما أخذناه من بداية النظم مع التلخيصات وكذا، فبإذن الله يعني تتضح عندكم المسألة. نعم، من كان عنده سؤال فليورده يعني عفوا بسرعة حتى اللائي عند ورش حال الوقف كم له من وجه مع الروم. اثنين، إما أن يكون بالإشباع مع القصري أو الله صح التسهيل مع الإشباع أو التسهيل مع القصر. اللاي هذا اتفقنا فيه بالتسكين مع الإشباع لزوما، أو عنده اللاي اللاي ومع الإبدال. إبدال ماذا؟ لا، إن أبدلها ياء ساكنة ياء مع السكون ما فيها روم، الروم يكون على الحركة لأنه بعض حركة، الروم يكون مع الحركة فيكون بعض حركة. لكن لو أبدل ياء ساكنة عندما نتكلم على السكون سقطت الحركة وما عاد تكلمنا على الروم، يعني يصبح فقط بالسكون. وقلنا بالإشباع لزوما لأنه يعاملها معاملة المد اللازم المخفف، مثلها مثل محياي عند ورش عند قالون عفوا، يقول محياي ومماتي. ولذلك هم يضعون أيضا من هذه الأمثلة في اللازم الكريم المخفف، يجعلون أيضا مسألة محياي ويجعلون اللاي للإمام ورش لأنها تعامل مثلها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا الأصل المغتسل في كل سؤال سبيه أيضا أنه وجه مقدم لقالون. لا، مسألة الوجه المقدم على فكرة هذه يعني نعود ونقول أن هذه المسألة لم يعبر عنها بوضوح من قبل في مصطلح هكذا هذا المقدم، مسألة تقديم يعني الوجه على وجه على وجه وكذا المقدم أداء، هذه مسألة لم تكن مع الأوائل، عبر عنها ببعض مثلا انظروا إلى الإمام الشاطبي يقول مثلا يقول وفي وفي عين الوجهان والطول فضل مثلا، حسب مثلا استحضر عن مثال، وفي عين الوجهان والطول فضل، والطول فضل هنا هذا وكأنه يحيل إلى مسألة التقديم، كأنه يعني هو يفضل ويقدم هذا على الوجه الثاني. لكن عندما قال إذ أصل ما اختلس في الكل السكون، هذا تعليل لا يقصد به تقديم وجه على آخر، تمام؟ والمد ما زال أعدل مثلا، مثال آخر على مسألة يعني يحيل أن إلى مسألة المقدم، لكن هذا كمصطلح مقدم أداء هذا يعني لم يظهر من مع الأوائل إلا تلميحا فقط. سكت على الوجه الثاني. نعم، أنا قلت أن هذا عنده الاختلاس ومسألة السكون، وقد ذكرت هذا لو تتذكروا يعني معي أيضا أن هذه المسألة ذكرها الإمام الشاطبي. لو يعني تعود معي بعض الشيء لهذه المسألة عندما قال أتذكر بعض الشيء يعني ستعيدنا إلى الخلف، عندما قال عفوا أي نعم وإخفاء كسر العين صيغ به حلى. قلنا هذه الإخفاء المقصود بها الاختلاس، فذكر الاختلاس ولم يذكر الإسكان، تمام. ورغم أن الإسكان ذكره الإمام الداني، ذكره الإمام الداني، لكن هو سار، الإمام ابن بري هنا سار على نهج الشاطبي، لأن اختصر على الاختلاس فقط في حفظه، تمام، ويعبرون عنه بالإخفاء هذه يعني كمتقدمين، تمام. والتيسير ذكر فيه الإمام الداني نفس الكلام، لماذا؟ لأن هذه رواية البغداديين عن قالون، رواية البغداديين عن قالون. أتكلم الآن عفوا على الإسكان، الإسكان هو رواية البغداديين عن قالون، وهو المقدم له أداء، لكن هو فقط اكتفى بالاختلاس اعتمادا على ما ذكره أيضا الإمام الشاطبي. ونحن قد عقبنا على الناظم وقلنا كان عليه أن يذكر الوجه الثاني وهو وجه الإسكان، بل هو المقدم أداء له، بل هو المقدم أداء له. فيعني قمنا ببعض التعقيب على ما ذكره. كيف نميز الكلمات التي أدرجت في الفرج ولها قاعدة مضطردة من الكلمات الفارسية؟ مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ كيف تكون يعني لها قاعدة مضطردة؟ مثل أنا مثلا؟ طيب أنا ذكرتها يعني. مثل أنا؟ طيب لا، ننتبه إلى هذه المسألة. أنا هنا الألف هذه ملحقة بالفرش، ليست ملحقة بالمد والقصر، لأن المد والقصر هو الباب الذي وضع في الأصول. لكن لماذا لم نلحقها بالمد والقصر هنا؟ لأن أول شيء عند المد والقصر نحن نتكلم على إطلاق الكلمات، يعني هذه قاعدة مضطردة في جميع القرآن، لكن هنا نتكلم على كلمة واحدة مثلها مثلها أنتم. طيب ها أنتم ذكرت أربع مرات، أربع مواضع يعني في كتاب الله تعالى، هل نجعلها في الأصول؟ لكن هذه كلمة، أنا هذه مع إلا مثلا، مع الهمز المكسور، همز القطع المكسور، لم تذكر إلا في ثلاثة مواضع في كتاب الله، في ثلاثة مواضع. لذلك هو ذكرها وأرجأ الكلام عنها لباب الفرش، ولم يذكرها في باب الأصول، والله أعلم. تمام. الياءات ما بها الياءات؟ أمين وياك. لا أدري يعني ما الأخت سألت على الياءات وكذا. ليس محله محل باب المد والقصر. في المد والقصر المقصود به إما أن تقصر فتأتي بالمد الطبيعي أو ما يزاد عنه، تمام، أو ما يزاد عنه. هنا الإمام قالون يثبت مع الكل، وله وجه آخر، وجه الحذف. فحينها ما تستطيع أن تردها في باب المد والقصر. ويعني أبسط مثال على هذا، مثلا أعطيكم مثال آخر يدعم هذا الرأي هذا، يعني مثلا انظر إلى الإمام الشاطبي عندما ذكر في باب هاء الكناية، أتى بالمواضع المختلف فيها بين القراء، نوليه نصيه نؤته منها يتقه، فيعني فألقه على القراءة يرضه خيرا يره، هذه يعني الأمثلة المواضع التي فيها خلاف بين القراء. لكن لم يذكر موضعين اثنين، وهما ماذا؟ الموضع الأول في سورة الكهف، وما أنسانيه إلا الشيطان لحفص، لا أرجئه، ذكرها في باب هاء الكناية. والموضع الثاني في سورة الفرقان، في قوله تعالى، عفوا ليست الفرقان، في سورة الفتح في قوله تعالى عليه الله، وهناك من يقرأ عليه الله، تمام. فمن أوفى بما عاهد عليه الله حفص، فمن أوفى بما عاهد عليه الله البقون. فذكره لهذين الموضعين لم يكن في باب الأصول، في باب هاء الكناية، بل أتى بهما أين؟ أتى بهما في باب الفرش، ذكر في فرش سورة الكهف، أتى بالموضع الأول والثاني في سورة الفتح. طيب لماذا أرجعت يا إمام يا شاطبي هذين الموضعين إلى الفرش، رغم أنهما متعلقين، أنهما عفوا متعلقان بماذا؟ بهاء الكناية. فالجواب هنا على ما ذكرناه الآن، يعني هنا الخلاف بين القراء على ماذا؟ الخلاف موجود بينهم على حركة الإعراب، هل يقرأ بالكسر أو بالضم؟ لا، ليست مسألة الاضطراد، ليس من مسألة التطهير، يرضه يرضه مثل واحد في سورة الزمر موضع واحد، لكن هنا الحركة هي التي تختلف في بابها الكناية. الخلاف دائر بين ماذا وماذا؟ بين الحذف والصلة، وهذا هو بابها الكناية. إما أن تحذف صلتها الكناية أو تأتي بها أو تسكن على حسب الرواية يعني، تمام؟ فتقرأ أنت مثلا نوله نوله نوله بالاختلاس يعني بقصر الحركة الواحدة، أو يسموها الاختلاس أيضا. فكما ترون ليس نفس الخلاف، فما استطاع أن يوردها في بابها الكناية الموضعين، بل أرجعهما إلى ماذا؟ إلى إلى باب فرش الحروف. هذا والله أعلم، هذا من باب التوجيهات أيضا البديعة في لماذا أخروا لماذا قدموا كذا يعني على هذا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يوفقنا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا، وأن يجعل ما قلناه في موازين حسناتنا، وأن يرزقنا الإخلاص قولا وعملا وحالا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.